نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. في هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى كثرة نعمه جل في علاه، وأنه مع أن الإنسان لا يحصيها ولا يقوم بشكرها، إلا أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم جل في علاه. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا هذه الآية مرة أخرى فقال: وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعني مرة ختم بعمله هو سبحانه وتعالى، ومرة ختم بعمل الإنسان، يعني مع كثرة نعم الله عليه فهو ظلوم كثير الظلم كفار، يعني جحود لنعمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه: الله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. من الأشياء التي يرد بها على من يعني يدعو مع الله إلها آخر أنه يدعو الأموات. كثير منهم كانوا يدعون قبورا يدعون أمواتا، وللأسف هذا ترى موجود، يعني إلى يومنا هذا كثير من الناس يتعلقوا بقبر أو ما يسمونه بالأولياء. فالله تعالى يعني يسخر بهم ويستهزئ بهم فيقول: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. يعني هذا أصلا لم ينفع نفسه بأن يدفع الموت عن نفسه، فكيف يدفع الشر عن غيره؟ يعني فكيف يتعلقون بمن تزعمون أنه أولياء؟ وهذا سبحان الله يعني من غرائب الإنسان أنه يترك الخالق ويذهب إلى المخلوق مثله ويتعلق به ويزعم أن هذا المخلوق يستطيع أن ينفعه، وكأن لسان حاله أنه ما وجد النفع عند ربه سبحانه وتعالى عند الله. فنحن نقول: هل هذا مثلا أرحم من الله؟ هل هذا أقدر من الله؟ هل هذا يلهي شيء حتى تذهب إليه وتتركه؟ هل رأيت من ربك أصلا شرا حتى تذهب إلى غيره؟ ما رأينا من الله إلا كل خير سبحانه وتعالى. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد سبحانه وتعالى. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، يعني ضعف الإيمان بالآخرة يجعل قلوب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة تنكر توحيد الله إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، لا جرم يعني حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربك؟ طبعا المستكبرين إخواني ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم ضابط واضح في مفهوم الكبر، جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. إن الكبر بطر الحق ورمط الناس. إن الكبر بطر الحق يعني رد الحق، يعني يأتي الحق ونص ووحي قرآن السنة فيرده. وغمط الناس يعني احتقار الناس ونظر لهم نظرة دونية. فكل من يرد الحق أو يحتقر الناس فهو في قلبه الكبر. فقوله تعالى هنا إنه لا يحب المستكبرين، هؤلاء الذين إما يردون على الحق أو يتكبرون على الناس ويحتقرون. وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. يعني هؤلاء الذين تأتيهم الرسل لما ينزل معهم الكتب الله تعالى ينزل معهم الوحي يقولون: هذا أساطير الأولين، يعني قصص السابقين، أساطير خيالية ولا ليست لها واقع ولا حقيقة. وإذا قيل: ماذا ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يعني هذا الكلام أي واحد يتأثر به سيحمل هو اللقاء والكلام سيحمل ذنب المتأثر أيضا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له كأجر من تبعه، كأجر من يرجوه كأجر من تبعه. ومن دعا إلى ضلالة كان له من الوزر كأوزار من تبعه، كل من تبعه عن هذا الوزر يعني يتبعه أيضا يأخذ ذنبه. يعني أقصد الإنسان من أدب المعصية احذر أن تكون معصيتك قائدة لغيرك، يعني الإنسان بالكاد يحمل ذنب نفسه فيقوم يعمل معصية ويقتدي به الآخرين ويدعو الناس إلى فعلها فيأخذ ذنوبهم أيضا، هذه كارثة، كارثة يعني كبرى. يعني بالكاد الإنسان يدفع شر نفسه وذنوب نفسه وحسناته بالكاد تكثر السيئات، يروح يجمع سيئات الآخرين. فهنا الله تعالى يقول ليحملوا أوزارهم كاملة، هذا جزء يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم فلا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هذه من الآيات التي يعني تبشر المؤمنين أن هذا الدين يا أخواني حاول أن يمكر به الكثير، وحاول أن يكيد له الكثير. يعني من بداية الإسلام ومنفجر تاريخ الإسلام والمكائد لهذا الدين ومحاولة إسقاط هذا الدين أو إزالة هذا الدين مستمرة. أنا مرة حصلت محاولات اغتيال للنبي عليه الصلاة والسلام بس في الفترة المدنية، فوجدتها أكثر من 30 مرة، يعني يمكن كل شهرين محاولة لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، مرة من المنافقين، مرة من اليهود، مرة من الكفار. ومع هذا الله سبحانه وتعالى يحفظه، الله يحفظه كما الناس. بعد النبي عليه الصلاة والسلام قام الصحابة رضي الله عنهم بنشر هذا الدين ووصلوا إلى أطراف الدنيا. بعدهم التابعين والخلافات المتعاقبة، الخلافة الأموية بعد ما الخلافة الراشدة جاءت، الخلافة الأموية، الخلافة العباسية بعد الخلافة العثمانية. وفي كل دولة الإسلام لا يزال إلا اتساعا وانتشارا، وعلى المسلمين لا يزال إلا كثرة. حروب الصليبية حروب متعاقبة يمكن استمرت قريب من 500 سنة، ويشنون حملات وتواصع الإسلام وأهله ولا يزداد إلا قوة وتماسكا. فالله تعالى يقول لهؤلاء قد مكر الذين من قبلهم، يعني على هذا الدين وهذا الإسلام، فآتى الله بنيانهم من القواعد، بنيان هذا الذي بنوه للمكر والإسلام، أصبح هذا البنيان نفسه هو الذي خر عليه. يعني الله تعالى يجعل تدميرهم في تدبيره. فأتى الله بنيانهم نفسه من القواعد من أصله، يعني ما يبدأ من شيء من القواعد، فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وهذه يعني بشرى للإيمان، إن الله تعالى يعني يدفع كل من يريد أن يمكر بهذا الدين وأهله. يقول الله سبحانه وتعالى إن أعطيناك الكوثر وصلي ربي دعاء الحاضر، إن شانئك يعني مبغضك يا محمد هو الأبتر، الأبتر يعني مقطوع الأثر الذي يبقى من أثره. فكل من أبغض النبي عليه الصلاة والسلام أو دين النبي صلى الله عليه وسلم وحاول أن يطفئ نور النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله يجعله أبتر مقطوع الأثر. ولذلك يا أخواني يعني الإسلام يمرض لكن لا يموت، تأتي جولات ثم تأتي جولات أعظم في انتصار الإسلام وأهله. يعني لما حصلت غزوة التتار على المسلمين وأسقطوا الخلافة العباسية في بغداد، كان حتى في صاحب الكتاب الكامل في التاريخ ابن الأثير يقول انتهى الإسلام، يقول ما بقى من الإسلام، كان مولود حيا في حينه. يعني لو تقرأ ابن الأثير تستغرب، كأن الإسلام وأهله انتهوا بسبب يعني التتار وهلاكوا ماذا فعل المسلمين. بعدها بعشرين سنة دمر المسلمون التتار وطردوهم من ديار الإسلام، وعاد الإسلام قويا فتيا من جديد. فهكذا الإسلام دائما يعني له العاقبة، والله تعالى يعني يمكر لأوليائه لكن يذكرهم بدينهم فيرجعون مرة أخرى كلما نفسهم مثل هذه الأحداث. صلى الله عليه وسلم أن يعز ديننا وأن يجعلنا